ملخص كتاب التربية الإيجابية السنوات الثلاث الأولى من أخضر.com لمؤلفاته جين نيلسون وشيريل أوروين وروزلين أندوفي، ترجمة راشدة رجب. جميعنا نعرف أن الأشهر التي تسبق قدوم المولود تكون مملوءة بالخطط والأحلام والتفكير في إذا ما كنا سنصبح أباً وأماً جيدين، كما يكثر التفكير في الطريقة التي نريد أن نتبعها في التربية. هل ستكون الطريقة التي تربينا عليها أم نسلك طريقاً مختلفاً؟ هل سنعتبر الضرب أمراً مقبولاً للتربية أم سنبحث عن طرائق أخرى للتواصل مع طفلنا؟ والكثير من التساؤلات التي لا نستطيع التوقف عن التفكير بها. لهذا ولأهمية تلك المرحلة في حياة طفلنا والمؤثرة في تشكيل العديد من السلوكيات، تعرفنا الكاتبة على عالم الطفل وكيفية التعامل معه بناء على منهج التربية الإيجابية. أولاً، استعد لتغيير حياتك. إن معرفتك بقدوم طفل إلى أسرتك هو خبر لا يمكن تجاهله، فحياتك بوصفك فرداً يفعل ما يحلو له سوف تتغير، فالخطط والاهتمامات الخاصة بك تتغير تبعاً لهذا المولود الصغير الذي يأتي بقواعده الخاصة والفريدة. ومن حسن حظك أن يكون طفلك الأول سهل التعامل، ولكن تكمن الصعوبة إذا جاء الطفل الثاني بطباع صعبة، ما يشكل لك حيرة في التعامل معه، على عكس هؤلاء الذين يكون مولودهم الأول صعب الطباع ويأتي مولودهم الثاني سهل التعامل فتكون سعادتهم بالغة. وأيما كانت حالة مولودك، فإن الأشهر الأولى التي تحمل الكثير من التحديات لك بها من الإرهاق والمتعة ما يجعلك تشعر بالحنين لها حينما تدرك أن طفلك يكبر بسرعة. إن التفكير فيما سيصير عليه طفلك حينما يكبر لهو أمر مهم في عالم التربية، فمنذ قدومه إلى هذا العالم تبدأ رحلة تشكيل شخصيته بناء على الصفات التي تغرسها فيه، فالتصرفات والمعتقدات التي يكتسبها منا هي التي تشكل خطته الخاصة. وقد يشعرك هذا بالارتباك من ارتكاب الأخطاء، لكن حقيقة الأمر أن الخطأ لا يعتبر فشلاً بل هو فرصة للتعلم، فمحاولة حماية طفلك من ارتكاب الأخطاء تعرقل عملية التعلم المرن وشعوره بالحرية. سترتكب أنت وطفلك الكثير من الأخطاء، ولكنها لن تشكل ضرراً لا يمكن إصلاحه طالما تتعلمان منها، وينبغي لك ألا تقلق من عدم معرفتك بالأساليب التربوية الحديثة، فإن محبتك لابنك وحكمتك الداخلية وفطرتك السليمة هي التي ستقودك إلى تربية ناجحة. كل ما عليك فقط هو أن تثق بهذه الغرائز. ثانياً، الاعتناء بالنفس. عندما نرزق بأطفال فإن كل ما يسيطر على حياتنا هو فكرة الاعتناء بهم ونسيان الاعتناء بأنفسنا، وهذا ينعكس على شعورنا أو شريكنا الآخر بالإهمال. فكثير من الأزواج يهملون العلاقة الحميمية ويتوقفون عن قضاء وقت معاً، سواء لتناول العشاء في الخارج أو غيره منذ قدوم صغيرهم. وإذا حدث وتناول الزوجان العشاء معاً، فإن ذهن أحدهما يكون مع من يعتني بالطفل في هذا الوقت، فالتفرقة بين احتياجات نحن الأسرة وأنا الرضيع ضرورية لتجنب الشعور بالإهمال والاشتياق إلى صحبتك الذي يتسرب إلى العائلة منذ قدوم مولود جديد، سواء أكان الشعور نابعاً من شريك الحياة أم من طفلك الأكبر. والتعامل الأمثل معه هو تعلم التفرقة والاهتمام بنفسك وبمن تحب. ومما يساعد على توفير هذا الوقت للاعتناء بنفسك جعل من حولك يشاركونك في رعاية طفلك، فهذا يفيده ويجعل عملية التربية أكثر متعة وأقل إحباطاً لك، كالاستعانة بالجدات والخالات والعمات. وإذا لم يكن لديك أقارب أو أصدقاء مقربون، فيمكنك إقامة مجتمع داعم بالبحث عن أشخاص يمتلكون أطفالاً في سن طفلك نفسها، تتشاركون التجارب والمعلومات المختصة بالتربية. وهذا يوفر لك راحة نفسية في حال كان طفلك يتصرف بعض التصرفات الغريبة، حينما تعلم أنه يشترك في هذه التصرفات مع أطفال آخرين. وهناك الكثير من مجموعات الدعم عبر الإنترنت، كمجموعة أمهات الأطفال ما قبل المدرسة Mother of Preschoolers. كما تعتبر مشاركة الأب في أداء المهام الخاصة بالرعاية أمراً مساعداً للأم، كأن يغير الحفاضة للصغير أو يطعمه أو يحممه. وقد يتهرب بعض الآباء من أداء هذه المهام لأنهم لا يستطيعون تأديتها بشكل جيد كما تفعل الأم، ولكن ليس من الضروري أن تصل إلى مرحلة المثالية، يكفي أنك تتحسن في فعل هذا الأمر. وقد أثبتت البحوث أن مشاركتك تساعد على نمو الطفل بشكل جيد. ثالثاً، التربية الإيجابية. هناك كرتون مشهور تتحدث فيه الأم مع صغيرها قائلة: أريدك يا حبيبي أن تكون واثقاً بنفسك وحازماً ومستقلاً، ولكنني أريدك الآن أن تكون هادئاً مطيعاً. هذه الأم عبرت عن الشعور الذي ينتابنا جميعاً حينما يحل في بيتنا مولود جديد، ولكن في حقيقة الأمر إن هذه الصفات التي نرغب بها في صغيرنا حينما يكبر هي ما تجعل حياة الطفولة صعبة وتحتاج إلى التعرف على أهمية تهذيب الطفل منذ الصغر. والتهذيب هنا ليس معناه العقاب، بل يعني التعلم أو التربية الإيجابية التي تعتبر أكثر الأنواع المحببة في التعلم. والتربية الإيجابية تخلق بيئة جيدة لطفلك ينمي فيها مشاعر الثقة والترابط ومشاركة المهارات، وتبدأ أهمية استعمال أساليب التربية الإيجابية منذ اللحظة الأولى لقدوم طفلك، وتزداد كلما اتجه نحو شعور الاستقلال والمبادرة. والتربية الإيجابية تشتمل على عدة عناصر أساسية، هي الاحترام المتبادل المصحوب بالحزم والحنان، واحترام احتياجات طفلك من الحب والدفء والأمان الذي يجعله طفلاً سعيداً، كما أن القدرة على فهم سلوكيات الطفل تساعدك على تفهم احتياجاته تبعاً لمرحلة نموه، مما لا يسبب لك توقع سلوك يتجاوز قدرته وفهمه بشكل خاطئ، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التهذيب الفعال الذي يعلم طفلك مهارات ومواقف نبيلة ويجعله يفكر في حل بدلاً من البحث عن أعذار حتى لا يعاقب. وهذا العقاب يجعل الطفل يشعر بالعار والإهانة، ما يجعله يتصرف بشكل مجنون، وهذا ما يجب ألا يشعر به. فالتهذيب ينبغي أن يجعل الأطفال يشعرون بأنهم جيدون وأكثر قدرة على التعاون والاحترام. رابعاً، اكتشف عالم طفلك. إن طفلك يعيش في عالم مختلف عنك تماماً، لهذا تواجه تحديات كثيرة في أثناء التربية إذا كنت تتعامل معه على أنه يتفاعل ويتعامل مع الأمور مثلك، ما يولد صعوبة في التفاهم بينكما. لذا فالدخول إلى عالم طفلك ومعرفة كيف يبدو العالم بالنسبة إليه أمر ضروري، فقد خرج من عالم مشحون بالدفء والأمان بجوار قلب أمه إلى عالم مملوء بالأصوات العالية والحركة والأضواء والوجوه، ولم يعتد بعد على الجدول الذي تسير عليه الأمور في هذا العالم الجديد. وتقبلك لهذا الاختلاف بينكما يجعل من السهل عليك تقبل سلوكيات كالصراخ الدائم والرغبة في الرسم والتلوين على الحوائط ووضع أي شيء تقع عليه عيناه في فمه. فصغيرك في هذه المرحلة تكون يداه وفمه الوسيلة لتحديد صفات هذا العالم الذي حوله، ودورك هو توفير بيئة آمنة تساعده على هذا دون إحداث أذى له. ومن الأمور التي ينبغي لك معرفتها شعور طفلك بالإحباط حينما لا يقدر على تقديم المساعدة لك، كعدم قدرته على إلباس نفسه، ما يدفعه إلى اتخاذ سلوكيات سيئة فيقابل ذلك غضب منك، وهذا يمنع من خلق بيئة إيجابية. ولتجنب حدوث ذلك عليك أن تشجعه وتحتفل بالخطوات الصغيرة التي يفعلها. وقد يتساءل البعض، هل يؤثر جنس الصغير على طريقة التربية؟ في معظم الأوقات يتشابه البنات والأولاد في كثير من الأمور، فما يحتاجون إليه في مرحلة الطفولة هو التربية الحنونة الحازمة والارتباط بالوالدين ومن يرعونهم، والثقافة هنا تلعب دوراً هاماً في كيفية نمو كل منهما. فالثقافة لو اعتبرت أن الأولاد ينبغي أن يكونوا أقوياء صامتين وأن البنات عليهن أن يكن هادئات، فالوالدان بشكل تلقائي يضعان في طفلهما هذه المفاهيم، ومن المؤسف أن هذا الأمر يجعلهما يغفلان عن اكتشاف قدرات الطفل وتنميتها. خامساً، علم طفلك الاستقلال. تخيل أنك قدمت لطفلك كوباً من الحليب، ولكنه نظر إليه وقال: لا أريد هذا الكوب. في هذه الحالة يمكن أن تسخط من تذمر طفلك أو أن تجعلها فرصة لتعليمه التعامل مع مشكلته بنفسه، فيمكنك أن تخبره أن يحصل على كوب آخر. وهنا سيواجه صغيرك مشكلة أن رف الأكواب بعيد عنه، فتسأله: كيف يمكنك أن تصل إليه؟ قد تأتي إجابته: بأن أتسلق وأصل إليه. وهنا بدلاً من إخباره بأن هذا صعب عليه، اطرح عليه أن تنقل الأكواب إلى رف أكثر انخفاضاً. وهكذا قد تفكر أن هذا الأمر متعب ويستغرق الكثير من الوقت، فبدلاً من كل هذا كان يمكنك أن تحضر له كوباً آخر، لكن هذا يحرم طفلك التعلم والاستقلال الذي يبحث عنه خلال تلك المرحلة. لهذا عليك معرفة أن التربية تحتاج إلى كثير من الصبر، وقد تحاول تعليم طفلك الاستقلال وتقدير ذاته من خلال طرائق تشجيع ومدح تحسب أنها تساعده، ولكن تأثيرها يكون عكسياً. فمدحه بشكل مبالغ فيه يشعره بالضغط أو يحبطه، لأنه يعتقد أنه لا يرقى إلى هذا الثناء والتوقعات الكبيرة التي تفرضها بكلامك عليه. أما الأمر الآخر فهو تصورك أنه بمقارنة طفلك بطفل آخر، فهذا دافع لتطوره وتعلمه، ولكن هذا يجعله يشعر أنه غير محبوب إلا بشرط أن يرقى إلى مستوى الطفل الآخر. ولاستعمال التشجيع والمدح بصورة صحيحة عليك الانتباه لأفعال طفلك والإيمان بقدراته بتوفير بيئة تساعده على التعلم والنجاح، كأن يتعلم كيفية تقليب البيض بإشرافك، كما يمكن البحث عن النقاط الإيجابية في طفلك وأن تخبره بها دوماً، ما يساعده على إحساس صحي بتقدير ذاته. سادساً، لماذا لا يفهم الأطفال كلمة لا؟ إن الأطفال الصغار يتعلمون رؤية أنفسهم أشخاصاً منفصلين، وتتصاعد هذه الرغبة في الاعتماد التام على أنفسهم في مرحلة المراهقة، وهذا جزء صحي في عملية النمو، ولكن هناك جزءاً يضايق من وقت لآخر، وهو اكتشاف الطفل كلمة لا التي تثير فينا ردود أفعال مختلفة من تقبل ورفض. والتقليل من أثر ذلك يعتمد على مدى قدرتك على تغيير سلوكك وتوقعاتك. وهناك ثلاثة أنواع من لا: نوع تستطيع تجنب قوله، ونوع يمكنك أن تتجنب سماعه، والنوع الأخير هو ما تتعلم أن تتعايش معه. ولتعليم أطفالنا كيفية استعمال هذه الكلمة بشكل صحيح، علينا أولاً أن نتعلم متى نقولها ومتى لا نفعل ذلك، خصوصاً أننا دون وعي مبرمجون على استعمالها كثيراً. ومن طرائق عدم قول لا مباشرة استعمال ما يقابلها، فمثلاً بدلاً من قولك لصغيرك: لا تلقي بالمكعبات على الأرض، قل له: أرى أنك تريد إلقاء شيء، ما رأيك أن أحضر لك كرة؟ كما يمكنك أن تجرب أن تبعد طفلك عن الأمر الممنوع بدلاً من توبيخه وقول: لا تفعل كذا، أو أن تقوم بإلهائه وتوجيه انتباهه لشيء آخر. وبعد كل ما ذكرنا الآن، يجب أن تعرف أنه ينبغي عدم استعمال لا إلا للضرورة، وخصوصاً في السنوات الأولى من عمر صغيرك، فهي تعوق نموه وتشكل صراعات غير ضرورية. ولجعل كلمة لا ذات وقع إيجابي، فيمكنك أن تحضن طفلك عند قولها، فالأطفال حينما تقال لهم هذه الكلمة يصيبهم الإحباط، ومن المفيد أن يعرفوا أنك تتفهم هذه المشاعر. سابعاً، احترس، التكنولوجيا تسرق طفلك. الآباء والأمهات في القرن 21 مثقلون بالمهام، لهذا فإن ترك طفلك أمام شاشة التلفزيون أو لعبة إلكترونية حتى تنهي العشاء أو حتى تحصل على بعض الدقائق الهادئة هو الحل الأمثل. فالتكنولوجيا صارت اليوم بمنزلة جلسات الأطفال ومفيدة مثل الوجبات السريعة، قليل منها لا يضر، ولكن ترك طفل أمام الشاشات يمكن أن يأخذ منحدراً خطيراً، خصوصاً في حالة عدم الرقابة. فالأطفال يتأثرون بشكل كبير بما يرونه على الشاشات، فيتعلمون أن يصبحوا ذوي طباع عدوانية. ولكن قد يقول البعض إن هناك محتوى مناسباً للأطفال يمكن أن يتعلموه من الشاشة كتعلم حروف الهجاء، لكن بالرغم من فائدة هذا المحتوى فإن الأبحاث تشير إلى أن الأضواء اللامعة والألوان والأشكال التي تظهر بسرعة تؤثر في مدى انتباه الطفل وتنمية المهارات غير اللفظية، كما أن الضوء المنبعث من الشاشة يؤثر في دورات نوم طفلك. وهناك الكثير من الآثار التي ما زالت تحت الاختبار، فإذا كنت تهتم بطفلك فلا تجعله تجربة للتكنولوجيا بآثارها غير المعروفة. أما إذا كنت مصمماً على تعريض طفلك للشاشة، فاحذر أن تجعل لطفلك هاتفاً خاصاً أو أن تتركه بمفرده مع الهاتف، فالتعرض المستمر للشاشة يمكن أن يسبب له إدمان مشاهدة، واجتماع الإدمان والانعزال يمكن أن ينمي لديه عادة تخدير الحياة بدلاً من الاستمتاع بالحياة. وإذا كنت تبحث عن بدائل لوقت مشاهدة الشاشة، فإن استخدام الكتب المتوافرة بشكل إلكتروني هو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، فقراءة كتاب غير ورقي نوع من أنواع القراءة، كما يمكنك أن تستبدل بوقت المشاهدة اللعب بالعرائس والبحث عن ألعاب تجذب الانتباه كالبازل ومكعبات الأرقام. وختاماً، هناك الكثير من الأمور التي ستحتاج إلى أن تتعلمها خلال مرحلة تربية طفلك، ولكن الأهم في تلك المرحلة أن تقدر قيمة هذه اللحظات وتتفاعل معها بكل ما تملك، فاستمتع بفضوله واكتشافه لهذا العالم، ولا تنسى أن تلتقط الكثير من الصور التي تشاركها معه حينما يكبر.